اغضب اغضب اغضب لو كنت اعلم الغيب. حنعيد كسر الكاميرا ارميها في البحر. بلى اغضب اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. اغضب اغضب فإن الأرض تنحني فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين. اغضب فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين. اغضب فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين. اغضب ورأيت أمك تنفض الأنقاض عن كل الزوايا ورأيت أختك تدفع الطاغوت عن تلك الحنايا. اغضب اغضب فإن الأرض لا تنسى حنعيد كسر الكاميرا ارميها.